وإن رآها الناس حسنة. ذلك لأن الاستحسان في الدين معناه أن هذا المستحسن قرن نفسه مع رب العالمين الذي ليس لأحد سواه أن يشرع إلا ما شاء الله عز وجل. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، لأنه ما يدري هذا المستحسن أن هذا الذي استحسنه بعقله وفكره فقط ولم يستمد ذلك من كتاب ربه أو من سنة نبيه، من أين له أن يعرف أن هذا أمر حسن؟ لهذا يجب أن يكون موقفنا جميعا من كل محدثة في الدين الامتناع عنها لما سبق ذكره من حديث صحيحة. نسأل ما هي مخالفات جماعة التبليغ وما هو العلاج لها؟ العلاج هو العلم، وهو كما ننصحهم دائما وابدا، بدل ان يخرجوا هذا الخروج الذي لا اصل له في السنه وهم قد جعلوا السنه متبعه، فعليهم ان يجلسوا في المساجد ويتعلموا الحديث والفقه وتلاوه القران كما انزل، فان كثيرا ممن يتكلمون منهم وهذه في الواقع سنه سيئه سنوها للناس، يجرئونهم على ان يتكلموا فلا يحسن ان يقرا الايه، فضلا عن ان يحسن ان يقرا الحديث النبوي او يفسر في الايه في الحديث تفسيرا، الامر الذي يصدق عليهم ما جاء في علم مصطلح الحديث، ان على طالب العلم ان يتعلم اللغه العربيه حتى اذا قرا حديثا نبويا لا يفهم فيه ولا يكسر فيه، فيقرأه كما نطق به الرسول عليه السلام، وإلا دخل في عموم قوله عليه السلام: من قرن علي ما لم أقل فليتبوأ محضره من النار. ونحن حتى الكتاب بين أيديهم ويقرأ الكتاب لا يحسن أن يقرأ ما في الكتاب، والكتاب مشكل أيضا مضبوط بالفتحة والكسر والضم. مع ذلك فهؤلاء الذين نسمعهم في كثير من المساجد لا يحسنون تلاوة حديث الرسول عليه السلام، فضلا عن أنهم لا يحسنون تفسيره، فضلا عن أنهم لا يستطيعون بيان ما فيه من الأحكام ومن الفقه الذي يكون المستمعون الجالسون لديه بحاجة كبرى إلى هذا الفقه المصمم به السنة. لذلك فعلاج هؤلاء هو أن يعودوا إلى الحلقات العلمية التي أشرنا إليها آنفا في المساجد، وأن يختاروا عالما بالقراءات، عالما بالتجويد، عالما بالفقه، عالما بالحديث، عالما بالتفسير، فيتعلمون. بعد ذلك إذا شعر أحدهم أنه صار في مكنته وفي قدرته أن يدعو الناس، واجب عليه أن يدعو الناس، أما هم يسمون أنفسهم بجماعة الدعوة، الدعوة الدعوة للإسلام، جماعة تبليغ، تبليغ الإسلام، هذا الإسلام يجب أن يفهم من هذا المبلغ حتى يحسن التبليغ، وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه، هذه حقيقة معروفة. ولذلك نحن ننصحهم، لأننا نجد في الكثيرين منهم إخلاصا ونشاطا في الدعوة، ولكن يصدق فيهم كما قيل قديما أو ردى سعد وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد تولد الإبل، ما كذا يا سعد تولد الإبل، ما كذا يا جماعة تكون الدعوة للإسلام. الدعوة للإسلام تحتاج إلى علماء، علماء قادرين، خاصة إذا خرجوا من هذه البلاد إلى بلاد الكفر والضلال في أوروبا وأمريكا، فهناك تأتيهم إشكالات وشبهات ما خطرت في بالهم في البلاد الإسلامية، فمن أين يأتون بالجواب عليها؟ فاقد الشيء لا يوصيه. أنا أعتقد أن هؤلاء جماعة التبليغ إذا كانوا يريدون أن يكونوا حقيقة مبادرين للإسلام

يدخل فيه الإيمان بوحدانية ذات الله عز وجل، يدخل فيه الإيمان بوحدانية ألوهية الله حيث لا يعبد سواه، يدخل فيه وحدانية الله في صفاته. كل هذه الأشياء جماعة التبليغ ما يدندنون حولها إطلاقا. إذن يا أخي ما هو الإسلام الذي تدعون إليه؟ بس يا أخي النار صلي تعال صلي، كلمة حق ما في أشكال، لكن أين أنتم وقولوا صلوا كما رأيتمون صلي، قل عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أبقى بعد عامكم هذا، لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذن نحن نصيحتنا أن يتفقه، مش كلهم ألوف مؤلفة وقد يكون ملايين، لا عشرات مئات منهم، وهؤلاء هم الذين يوجهونهم إلى اتباع كتاب الله وحديث رسول الله. أما الخروج فلا يخرج إلا أهل العلم، هكذا هدي الرسول عليه السلام. أما التبليغ فكل إنسان يبلغ ما يعلم، لكن هذا التبليغ لا ينظم، هذا التنظيم شو بده يسوي جماعة من الشغيلة العمال، يتركوا أهليهم وأولادهم ويروحوا لأوروبا وأمريكا، يقعدوا يا أخي في عقل دارهم ويتفقهوا في دين الله ويتعلموا كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نكرر نقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. من هم الذين فهموا هذه القاعدة الجوهرية أكثر منا؟ بلا شك هم أصحاب الرسول عليه السلام، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه. يا أخوانا كلهم مضى على الإسلام 14 قرنا، مهما قلنا في فساد هذا الزمان واختلاف الأساليب وإلى آخره، فنحن اليوم في القرن 14، كل هالقرون هاي ما في جماعة من أهل العلم يطلعوا هيك بعشرات المئات يطوفون البلاد في سبيل الدعوة، لماذا لم يفعلون هذا؟ لذلك يقول أهل العلم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لا أحد يناقش في سبيل الدعوة، لأن الله يقول: ولتكن منكم أمة. لكن البحث بيصير في أسلوب الدعوة، في طريقة الدعوة، فيما أدخل فيها من أمور لم تكن في عهد الرسول، أوضحها أنه يخرج من لا علم عنده. يخرج ماذا ليتعلم؟ يا أخي عد في بيتك والمسجد بجانبك واجلس هناك وتعلم من أهل العلم. كيف؟ إيش صار إذا خرجت مطر الثانية في نفس المسجد؟ يا حبيبي مو هذا البحث، الله يرضى عليك، لا تخلينا ندخل في نقاط ما هي موضوع خلاف. أنا لعلك ما تعرفني، أنا كنت في سوريا، كنت أروح لحمص وحلب وأدلب واللاذقية إيش مانع؟ أنا بتخلي إيش المانع؟ ما في مانع، لكن بألك الأقربون أولى بالمعروف، أهل بيتك جيرانك الآخري. ثم إلى ماذا تدعو؟ أهل بيتك أنت علمتهم، هلا أنا لما أخذ البحث بيني وبينك خاص، أنت أهل بيتك فهمتم العقيدة؟ فهمتم كيفية صلاة الرسول عليه السلام؟ أنا ما أقول لك لا. ليه؟ على اعتبار أنك أنت من جماعة التبليغ، أنا ما أدري، بس أفصل أنك أنت من جماعة التبليغ. لا يتعلمون كيفية صلاة الرسول ولا يعلمون، كيفية الحج إلى بيت الله الحرام لا يتعلمون ولا يعلمون إلى آخره. فأنت إذا على اعتبارك فرد من أفراد جماعة التبليغ، أهل بيتك هل لي أنت عايش معهم واللي بتحتضنها وبتحتضنك إلى آخره، فهي أقرب الناس إليك، أنت قلت في هذا الواجب حتى تترك وتروح لقرية أخرى وتقول لي إيش المانع؟ بقول لك ما في مانع، لكن ابدأ بنفسك ثم بمن يليك. ليه تترك بلدك؟ يعني قلة الجهل في بلدك حتى تروح إلى بلد أخرى، حتى تروح إلى أوروبا؟ لا يا أخي، ما فينا كافينا. نحن بدنا مئات العلماء الدعاة، مئات، لحتى نكفي، يكفينا قيام الواجب بعدين ننتقل مثلا للزرقاء إلى كذا إلى كذا، مش نروح إلى أوروبا. فوين مدون الدعاة؟ نحن هذا بحثنا يا أخي. فاقد الشيء لا يعطيه. في عندنا نكتة في الشام بيكروها، يقول أن رجل من أكراد متحمس للإسلام، لكن كردي لا يعرف من الإسلام إلا شيء قليل. لقي رجلا من اليهود في الطريق والخنجر بحضنه، سهر الخنجر قال له لن بتأسلم ولا مقتلك؟ قال له دخلك. ماذا أقول؟ قال له والله لا أدري. طيب شو أفادوا على الحماس؟ ما أفادوا، هو لا يدري أن يلقن هذا اليهودي الإسلام ما هو. فنحن بنقول له قبل هذا الحماس اجلس يا أخي تعلم ما هو الإسلام ثم بلغه للناس بالتي أحسن. وهذا يكفي يعني في بيان ما يؤخذ على جمع التبليغ، وألا الدخول في التفاصيل ما لنا وراها، لأن الأمر يحتاج حينئذ إلى بحث تاريخي والسند صحيح ولا السند مو صحيح وما لنا في هذا الصدد. لكن الشيء الواضح تماما هو هذا الخروج مع جماعات لا يعرفون من الإسلام إلا شيئا قليلا. عفوا هذا الاتهام حدد لي من فضلك حتى افهم عليه. عفوا سألتك يا اخي الله يرضى عليك، دعنا من الكلمات اللي ما بتفهم المخاطب. انا سألتك هذا الاتهام حدد لي ما هو هذا الاتهام. كيف اتهام؟ ما عم نشوفهم. شلون اتهام يا اخي الله يهديك؟ يعني هلا بلا ما اخذ نحطك تحت الواقع الان انت او غيرك من جماعه التبليغ؟ اذا ليش عم تقول هذا اتهام الله يرضى عليك؟ نحن شايفينه. صار لك سنتين شنو؟ انت عم تقول اولا هذا اتهام. نحن ما نتهم الناس، ونحن اعرض الناس على ان لا نتهم مسلما. الجماعة عايشين في المريخ ولا عايشين في ارضنا؟ عايشين. عم يصلوا في مساجدهم ولا في مساجدنا؟ شو اتهام عم نشوفهم؟ بعدين هذا كلامك انت بأيد كلامي السابق، لكن الإنسان ربما لأول مرة ما درس الكلام لأول مرة، ولذلك كان من سنة الرسول عليه السلام أنه إذا تكلم بكلمة عاد ثلاثا لتفهم عنه. أنا قلت لك آنفا إذا وجدنا في جماعة تبليغ من يصلي على السنة، هذه السنة ما جاءتهم من دعوتهم، هذه السنة جاءتهم من غيرهم، فنحن بدنا أن السنة تنظر من عندهم. فأنت الآن كما جاء في القرآن وشاهد شاهد من أهلها، أنت عم تقول صلّى سنتين بتصلي الحمد لله، وعم تصلي على كتاب صفة صلاة الرسول، ليش ما بتصلي على كتاب صدر من جماعة التبليغ؟ لأنه لا وجود لمثل هذا الكتاب. بعدين نرجع نحن لأهم شيء، نرجع للعقيدة. كمان ترى أننا نتهمهم في أنهم لا يتصلي.